بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد كررنا الكلام في أن الشيخ ليس له مذهب اسمه وهابي، وإنما كل ما جاء في كتبه قال الله وقال رسوله، لأنه لو كان في مذهب وهابي كان له كتاب معين مثل كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، هل لهم كتب بهذه العناوين؟ لكن كتبه كلها الآن من وقت ما بدأنا من أول هذا الكتاب إلى الآن ما في إلا قال الله وقال رسوله، وكذلك الكتب التي سبق ودرسناها. إذن نحن الآن مع هذا الرجل وجزاه الله خير، في آخر الباب أو في آخر الكتاب ذكر أشياء كثيرة المسلمون في حاجة إليها وإلى فهمها وإلى العمل بها، وهي كلها مرتبة على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الباب، باب ما جاء في الديوث، ولهذا قلت الرجال توقفت على هذا الباب، لو كان في باب قبله ولا بعده كان أحسن، لكن ما يخالف لأنه سيورد لنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فتفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر، باب ما جاء في الديوث، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه في المستدرك والطبراني بسند، قال المنذري: لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه. وفيه: فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي بمن دخل على أهله. قيل: فما الرجل؟ قال: التي تتشبه بالرجال. سمعتم هذا الحديث، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل أن ذكر أن ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، وتعرفون حكم العقوق، الله عز وجل قرن حقوق الوالدين بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذا كان الولد بدل الإحسان الذي مطلوب منه أن يعمله لوالديه يعقهما، فهو يستحق، لأنه مرتكب كبيرا من الكبائر. وقوله لا يدخلون الجنة معناه لا يدخل الجنة من أول وهلة، وليس معنى ذلك أنهم كفار، وإنما هما ارتكبوا كبائر لا يمكن أن يدخلوا الجنة إلا بعد أن يمحصوا. ثم قال: بعد العاق لوالديه، وكلكم تعرفون العقوق، الله عز وجل يقول في كتابه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الكلمة غير الطيبة هذه تكون عقوق للوالد للوالدة. ثم قال: والديوث. الديوث ذكر في نفس الحديث شرحه لما سئل عنه، قال: هو الرجل الذي لا يبالي بمن دخل على أهله، يعني زوجته وبناته ما يبالي، يدخل فلان ويروح فلان ويجي فلان، وهذا لا ينبغي. فهذا معناه الديوث، لابد الإنسان أن تكون له رجولة وأن يعلم على أن مثل هذا ليس من أعمال الرجال، وإنما يحمي على عاره، ولا يترك هذه المرأة تنطلق مع الرجال وتمازح معهم وتتحدث معهم، وإنما المطلوب منه أن يحافظ. وقد تقدم الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر على أن الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. إذن الرجل مسؤول عن زوجته وعن بناته وعن أخواته وكل من تحت يده، فينبغي المسلم أن يكون مسلما ويكون اتجاها صحيحا، ولا يذهب مع هؤلاء الذين يتكلمون عن الحرية وهم لا يفهمون معنى الحرية. هذه فوضى وليست حرية، يعني حرية تترك المرأة تروح مع الرجال تعمل ما تشاء تلبس ما تشاء، هذه لا تسمى حرية، هذه فوضى. فينبغي المسلم أن يكون مسلما، والمسلم الذي يحافظ على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والمرأة التي تتشبه بالرجال، هي تشبهت بالرجال من أجل إيش؟ ماذا تريد؟ الله عز وجل خلقها هكذا، خلق الرجال وخلق النساء، إذن هي خلقت يعني امرأة، وليست معنى هذا هو نقص فيها. الله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى، وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام إناث، فكيف يعني هي يعني تستأنف من هذا وتعمل مثل ما يعمل الرجال؟ فينبغي للمرأة أن تكون امرأة، وتكون امرأة صحيحة، وتكون سالمة من العيوب، من الكلام السيء الذي يسيء إليها وأيضا إلى أهلها. طيب تقرأنا التعليق. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الديوث هو الذي يقر السوء في أهله بأن يرى أحدا يدخل عليهم ولا ينكر ذلك، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم، ويجب أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفور والسفر من غير محرم. يعني هذه كلها الأمور تؤدي إلى الديوثة، يعني اختلاطها بالرجال ومزحتها مع الرجال وسفرها بغير محرم، وهذا كله منهي عنه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، ما ينبغي للمرأة أن تسافر بدون محرم. والرجل الذي كان مكتوبا في الجيش يعني سيذهب للقتال في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، ثم أخبر الرسول أن زوجته ذهبت بدون محرم، ذهبت إلى الحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الجهاد وقال له يذهب مع زوجته، يعني ما هم رايح في عمل آخر، مجاهد في سبيل الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم هذا. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وقوله صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. الديوث ذكرنا معناه، وأما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم. واللعن للجنسين: للمتشبهات من النساء بالرجال، وللمتشبهين من الرجال بالنساء، فدل على أن هذا الفعل من الكبائر. والكبائر كما نعرف على أنها لا بد من التوبة منها، الله عز وجل لا يخلد بالكبائر، وإنما هذه فكرة الخوارج، فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهم يدعون على أنهم يعملون بالنصوص، يدعون أنهم يعملون بكتاب الله عز وجل، وهم مخالفون لكتاب الله وتعرفون ذلك، تقرؤون في القرآن: السارق والسارقة، ماذا قال الله عز وجل فيهما؟ يعني اقطع يده، اقطع يد السارق. لو كان السارق كفر كان يقول اقطعوا رقبته، وكذلك الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبتها. إذن هذه المعاصي فيها حدود، وهذه الحدود لابد أن تطبق، وإذا طبقت الحدود كان فيها المصلحة: أولا التطهير لمن ارتكبها، الأمر الثاني فيه الإنذار للآخرين، ولا تصلح المجتمعات ولا يكون لها أمن واستقرار إلا إذا طبقت الحدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وأكدها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لأنه ليس المقصود التشفي يعني من قطع يد السارق أو رجم الزاني الذي ارتكب الزنا وهو محصن، ليس الغرض التشفي، وإنما الغرض تطهيره أولا، الأمر الثاني يكون إنذار للآخرين. فكل واحد يأتي البلاد التي تقيم الحدود فإذا رأى يد السارق تقطع وتعلق خلص لا يمكن أن يمد يده. وذكرت أكثر من مرة للإخوان الحجاج، ويظهر أن أكثرهم الآن ذهبوا، على أن الأمن الموجود في هذه البلاد سببه إقامة الحدود. في البلاد الأخرى كل واحد يعرف على أن السيارة حقه لا يمكن أن تبت في الشارع، لابد يدخلها في القراش ويقفل عليها. هنا سيارات فارية يعني اللي قيمتها 500,000 وزيادة، ولكن في الشوارع ما حد يقدر يقربها، لماذا؟ لأنه يعرف أن مصيره إذا ارتكب هذه المعصية فمصيره الجزاء، والجزاء الجزاء الصارم الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم المرأة. أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. يعني تعرفون كبيرة الزنا، وهذه من الحيل. فإذا كان رجل يتزوج امرأة ويعدها بهذا المهر ولكنه لا يكمل هذه الإجراءات، فكما سمعنا في الحديث بأنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو زان، لأنه ما سلك الطريق الصحيح الواضح البين الذي يعمله المسلمون جميعا، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل. تفضل قرآن التعليق عليه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه وعيد شديد لمن منع حق الزوجة، فإن الله تعالى رتب لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فمن منع حق الآخر كان هذا كبيرة من الكبائر. فإن تزوج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقها ولكنه أضمر في قلبه ألا يفعل ذلك فمات على ذلك، مات وهو زان، لأن هذا خيانة وغدر. وكذلك الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية، فهذا يلقى الله وهو زان، لأنه ما وفى بالعقد، أي إن استمتاعه بها بدون مقابل بل بالخديعة، فيكون له نصيب من الزنا. وهذا فيه وعيد شديد. نعم العقد يحلها، لكن لا بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته. على كل حال، هذه الأشياء التي فيها الحيل ينبغي الإنسان أن يجتنبها ويبتعد عنها. فالمرأة لها حق وللرجل حق، فيجب على الزوج أن يفي بحق امرأته وكذلك الزوجة أن تفي بحقوق زوجها. وقد تقدم باب في هذا الموضوع، لكن هذا ذكر فيه هذه القضية التي هي فيها نوع من الحيل، وكون الإنسان يتزوج ولا يريد الاستمرار بس بنية الطلاق، يعني يريد أن يقضي شهوته، هذا لا ينبغي. كثير من الناس اللي يسافرون للخارج وإما يدرس وإما في تجارة وإما في أي عمل، يعني يأخذ زوجة بهذا الأسلوب بهذا الوصف ثم يستمتع بها الفترة اللي هو جالس هنا ثم يرميها ويمشي، هذا لا ينبغي. لأن الزواج المقصود منه الاجتماع وتربية الأولاد والقيام بالواجب للجميع، فهذا الزواج لا ينبغي أن يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، أخرجاه. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه. وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا. وفي المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عنه؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. سمعنا هذا الوعيد الشديد، وينبغي للمسلم أن يتجنبه، وهذه من الكبائر إذا عملها الإنسان. ولهذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان قد يحدث منه هذه الفرصة ويحدث منه شيء لهذا الذي في يده السلاح المسلول، وقد يعني يمده إلى أخيه سواء من أبيه وأمه أو أخيه من المسلمين. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ترويع المسلم لا يجوز بأي حال حتى ولو كان على سبيل المزاح، لأنه ربما يفلت من يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، في هذا نهي عن الإشارة بالسلاح ولو كان هازلا، فإن من فعل ذلك فهو حري أن يصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في النار لأنه تسبب في قتله. فلا يجوز التلاعب بالسلاح، بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظا على حياة أخيه وأمانه. وكذلك لا يتبادلان السيف مسلولا، فربما يحصل شر بذلك، والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحاذير. فلا بد أن يوضع السيف في جرابه، سواء كان ذلك في جد أو هزل. أما قوله رضي الله عنه في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، لأنه قد يخطئ في تناوله فيجرح شيئا من جسده أو يسقط على أحد فيؤذيه. ويدخل في هذا النهي عن كل ما في معناه، كالبندقية إذا كانت الرصاصة فيها فلا بد أن تؤمن الانطلاق. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعيدا، أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من النار، بالإضافة إلى اللعن، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا فيه توجيه وإرشاد للمسلمين على ألا يعملوا مثل ذلك العمل، وهذا كما سمعنا أنه كبيرة من الكبائر، والكبيرة يعذب عليه صاحبها ويكون في النار بقدر كبيرته التي ارتكبها. فينبغي للمسلمين ألا يعملوا مثل هذا، ولا سيما الشباب الذين عندهم هذه الأنواع من الأسلحة، فقد يتبادلون في هذه بطريقة المزاح، وهذا المزاح قد يؤدي إلى ما سمعنا مما علق عليه المؤلف على هذه الأحاديث. فينبغي للمسلم أن يتقيد بتعاليم الشرع، بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها خير إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العصبية. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية، رواه مسلم. هذا الحديث يعني في صحيح مسلم، وهو يتحدث عما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، لأن أهل الجاهلية لا فرق عندهم بين هذا وهذا، بل الإنسان مع أصحابه، مع قبيلته، مع قريبه، على الآخر سواء كان على حق أو على باطل. وجاءت الشريعة الإسلامية عدلت هذا، فالقبلية ما هي ممنوعة كون الإنسان ينتسب إلى قبيلة، لأن كونه ينتسب إلى قبيلة هذا شيء مشروع لا شك فيه، لكن كونه يقاتل ويحارب من أجل قبيلته سواء كانوا على حق أو باطل هذا هو الذي لا ينبغي، وإنما يكون النصر للحق، ويكون الإنسان مع الحق سواء كان مع قبيلته أو مع القبيلة الأخرى، فيكون مع الحق. إذا كان مع الحق هذا هو الذي جاء به الإسلام، أما كونه يقاتل تحت هذه العصبية فكما سمعنا في صحيح مسلم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعمل مثل عمل أهل الجاهلية التي نهى عنه الإسلام، وهي كبيرة من الكبائر. تفضل لكم التعليق. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية الجاهلية، وهو أن يتعصب المرء لقومه أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه سواء كانوا على حق أو باطل. والأصل في المسلم أن يكون مع الحق أينما دار، فإن كان الحق مع قومه صار معه، وإن صار مع غير قومه دار مع الحق. أما الذي يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق أو باطل كان هذا من العصبية الجاهلية. وكذلك الذي يتعصب لشيخه أو إمامه ولو كان مخطئا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون كما قال الشاعر الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذه من عصبية الجاهلية. وكذلك الذي يتعصب لحزبه فهو مع حزبه وإن كان الحق مع غيره، في حين أن الأصل في المسلم أن يبحث عن الحق ويتبعه أينما كان. يعني هو ذكر لنا أمثلة، مثلا إذا كانت القبيلة غير موجودة الآن، هي غير موجودة في المدن المتحضرة في البوادي، فالقبلية موجودة والعصبية موجودة فيما بينهم، هذا شيء معروف. لكن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وهو أن يكون مع الحق، فإذا كان الحق مع جماعته الله يعينه ولا بد أن يعمل معهم، وإن كان الحق مع الآخرين فيأخذ على أيدي جماعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فاستفسروا الصحابة رضوان الله عليهم كيف ننصره إذا كان ظالما، أما إذا كان مظلوم عرفنا، فقال نصرك له أن تأخذ على يده، أي تمنعه من الظلم، هذا نصرك له، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوما اعتدوا عليه فلا بد أن تنصره حتى ينال حقه، وإذا كان ظالما يعتدي على الآخرين فلا بد أن تأخذ على يده. فهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. أما الجاهلي فهو قال هذا البيت الذي سمعتم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، ما في فرق، إن صلحت هي يكون هو معهم، وإن كانوا غاوين هو يكون معهم، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. نعم تفضل. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية، العمية بكسر العين وضمها وجهان، والمراد بها الضلالة، فهذا الحديث فيه التنفير من العصبية الجاهلية، وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق ولا يقاتل تحت راية الباطل والضلالة وهي العمية، فمن قتل تحتها ينصر باطلا أو يذل حقا فقتلة جاهلية، يعني يموت ميتة أهل الجاهلية، وفي هذا وعيد شديد، وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر عند أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة الذين يدافعون عنها ويقاتلون دونها، فيقتلون ويعتبرون أنفسهم شهداء، والحق أن هؤلاء قد قتلوا تحت راية عمية مخالفة لرأي الجماعة وشاقة لعصى الطاعة، فتكون قتلتهم جاهلية. هذا ما دل عليه الحديث، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في بئر فهو ينزع بذنبه. هذا المثل الذي ذكره، يعني الرجل الذي ينصر جماعته ويقاتل معهم على غير الحق، هذا مثال ذكره، مثل البعير الذي يسقط في البئر ويحرك ذنبه، من يقدر ينزعه بذنبه هذا البعير بكبره؟ فهو يقول هذا الرجل يكون مثل هذا البعير الذي عمل هذا العمل، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء. والأمثلة يضربها الرسول عليه الصلاة والسلام للتوضيح وللتقريب وللبيان، حتى الناس يفهمون المعاني التي لا تدرك إلا بذلك المثال. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في بئر فهو ينزع بذنبه، الواجب على المسلم أنه إذا رأى قومه على غير الحق أن يناصحهم ويبين خطأهم، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإن لم يستمعوا له اعتزلهم ولا يقاتل معهم على الباطل، فإذا قاتل معهم وهو على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بئر ويحرك ذنبه يريد النجاة، وهذه الحركة غير منجية له. وكذلك الذي يقاتل مع قومه على غير الحق يريد بذلك العزة، وهو في الحقيقة يذل نفسه، وأن قتاله قتال ذلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من آوى محدثا. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. تسمعون هذا الحديث في صحيح مسلم، وطلاب العلم يعلمون أن ما في الصحيحين كلاهما صحيح سواء رواه البخاري أو مسلم. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله شرك، لا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله. حينما يذبح لغير الله ماذا يريد من هذا الذي ذبح له، سواء كان شيخا موجودا أو كان رجلا ميتا أو كان قبرا من القبور، ويقولون هذا قبور الأولياء والصالحين، هذه كلها لا ينبغي. من عمل ذلك فهو مشرك، والشرك الأكبر جزاءه الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن الذبح لا يجوز إلا لله. الله يقول: فصلي لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. ورسول عليه الصلاة والسلام جاء ينهى عن الشرك، وحينما دعا قومه وهو رحمة للعالمين جميعا، ليس نبيا للعرب فقط بل للعرب وغيرهم إلى قيام الساعة، ما بعده نبي، حينما قالهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم تعجبوا، معنى ذلك أنهم يعرفون التوحيد ما هو، قالوا: كيف يجعل هذه الآلهة كلها إله واحد؟ أي على الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يذبحون للات وللعزة وللأشجار وللأحجار وللجن، كل هذه يذبحون لها، معناه فهموا على أنها آلهة، وهذه الآلهة معناها تعبد من دون الله، ومن عبادتها الذبح لها والتعلق بها لشفاء المريض أو لرد الغائب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، فلما عرفوا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزوروها يطلب منها شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر والاستنصار بها على الأعداء، هذا الذي يطلبون منها. فهم الآن يعني دخلوا في الإسلام وعرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك، فيقول: ماذا نقول الآن لما نزور المقابر؟ هل نعمل مثل ما كنا نعمل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما هو تطلب منهم شيء، هم الآن في حاجة إليك، صلينا المغرب على جنائز انقطعت أعمالهم، ليس لهم إلا الدعاء الذي دعونا به لهم. إذن لا يجوز أن يذبح لغير الله مطلقا. وما يعمل كثير من الناس ولا زال يعني يقولون هذا يعني توسل بالصالحين. التوسل ليس هذا، تذبح لغير الله وتقول هذا توسل بالصالحين، هذا شرك بالله عز وجل، سواء كان المذبوح له ميت أو كان حيا. ثم قال في الثانية: لعن الله من لعن والديه، وهذه من الكبائر، يعني المفروض أن يقول لهما قولا حسنا قولا لينا كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه العبارة أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكيف إذا جاء ولعن والديه؟ يعني الله يقول لك لا تقول له أف وأنت تلعنه، هذه كبيرة من الكبائر. وقد يحدث مثل هذا، قد يستغرب بعض الناس، تجد بعض الناس الشريرين الذين رافقوا السفهاء يعملون مثل هذا العمل مع والديهم. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا، المحدث الذي يرتكب أي كبيرة من الكبائر، أي مشكلة من المشاكل، ثم يأتي إلى رجل يأويه ويخفيه، هذا لا ينبغي للإنسان أن يعمله، وهذا كبيرة من الكبائر، وهذا ما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. اللعن يعني أي عمل ختم بلعن فهو كبيرة من الكبائر. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات التي تفصل هذا عن هذا، يعني هذه الحدود التي تفصل أرض هذا عن هذا. فهو يقول هنا: لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم الحديث. فمنار الأرض كونك تنقل هذا الحد من هذا المكان إلى هذا المكان. وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يطوق في عنقه من 7 أراضين. فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذه الكبيرة التي هي من الكبائر العظام. نعم، ممكن تقرأ لنا التعليق شيخ؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المحدث هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد، كالزاني أو السارق أو شارب الخمر، فالذي وجب عليه حد من الحدود التي شرعه الله سبحانه، وهي رادعة للناس عن الجرائم والفواحش لا بد من تنفيذها، ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو الشفاعة فيه. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فالحدود لا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها، بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعا للمجرمين. فإذا قطعت يد السارق أمن الناس على أموالهم، وإذا جلد الزاني أو رجم أمن الناس على أعراضهم وأنسابهم، بخلاف ما إذا عطل الناس الحدود فإن الفوضى تعم وستنتشر الجريمة. لا كما يقول البعض إن إقامة الحدود وحشية، بل إن فعل الجرائم هو الوحشية والحدود رحمة، فكيف يرحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا. سمعنا قضية الحدود، هذه الجرائم التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لعن الله من أوى محدثا. المحدث إما رجل شرب الخمر أو زنى أو سرق، هذه فيها حدود، فلا بد أن يقام الحد على هذا الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة. وكما قلنا ليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود تطهيره من جريمته التي ارتكبها، وكذلك إنذار للناس حتى يأمنون على أنفسهم وأموالهم. الآن الأمور انعكست ويتكلمون عن حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان للمجرم، أما الضعيف المسكين ما له حق. طيب هذا الرجل الذي أخذ سلاحه وجاء دخل على هذا الرجل في بيته وروع أهله في بيته، ولو جاء يدافعه لقتله، لو جاء يدافعه عن أهله وعن ماله يقتله. هذا المسكين ما له حق. إذن هذا المجرم لما يقبض عليه لماذا نقيم عليه الحد؟ إذا قمنا عليه الحد قالوا هذه وحشية. طيب وهذا الرجل المسكين، هذا الرجل الذي أنتم تريدون أن تسجنوه، لأن الحكم عندهم يسجن، أما كونه تقطع يده أو يجلد أو يفرش هذا لا، هذا يعني وحشية هذه إقامة الحدود هذه. طيب هذه الحدود هي كما شرعها الله عز وجل لصلاح المجتمع إلى قيام الساعة، هم غيروها بهذه الأشياء، وكل واحد يعلم أن البلدان التي لا تقام فيها الحدود الجرائم فيها مستمرة. هذا المجرم ما هو جزاؤه عندهم؟ يدخله السجن. لما يدخل السجن يجد مجرمين قبله موجودين في السجن، يمكن عندهم أساليب هو ما يعرفها فيتعلم منهم، يمكن هو عنده أساليب جديدة يأتي يدرسهم، وفترة محددة في السجن بعد ذلك يخرج يعمل مثل هذه الأعمال. فهذا الحقيقة يعني عكس لشرع الله عز وجل ولما أراده الله عز وجل لهذه الأمة من الصلاح والأمن والاستقرار. فإذا حدث الإنسان نفسه بأنه سيسرق ولكن عرف على أن يده هذه التي يمدها ستقطع هو يعدل عن ذلك ولا يعمل. أنا أذكر قبل سنوات ويمكن فيه من الموجودين معي الآن هنا الدكاكين كانت عند المحكمة هنا الذهب فيها ما يمكن أن يقفل الباب يمدون خرقة ثم يأتون للصلاة هذا شيء معروف حتى بعض الناس تعجبوا جاءوا يسألونا ونحن في التوعية في الحج يعني كيف مثل هذا هذا لا يمكن أن يوجد في غير هذه البلاد قلنا هذا ما في سبب وليس الناس هنا ملائكة الناس مثل الناس في الدنيا كلها لكن هؤلاء يعلمون على أن من مد يده فيده هذه ستقطع ولهذا كل واحد يخاف على نفسه ولهذا يأتي بعض الناس من الخارج وقد حدث مثل هذا يمد يده فيقبض عليه فلما يقبض عليه يطلب يقول اسمحوا لي خلاص أبغى يروح بلاده فيقول نقطع يدك وتروح يعني يدك هذه ما تربها معك هذا شيء معروف وهذا الذي فيه مصلحة للمسلمين وللإسلام جميعا ولهذا أشار هنا الرجل إذا قطعت يد السارق أمن الناس على أموالهم وإذا جلد الزاني أو رجم والرجم لا يكون للزاني إلا المحصن وهذا الحد طبق في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة المسلمة الصحيحة لأنها الحدود لا تثبت إلا بشهود أو الاعتراف الشهود لابد من أربعة ما في أربعة يأتون يجتمعون ويشهدون على فلان أنه ارتكب هذه المعصية وهم يشاهدون ما هم معناه يقولون والله دخل البيت وقفل الباب هذه الشهادة ما يقام بها الحد وإنما يؤدب الشخص هذا ولكن لابد أن يشهدوا بالمعاينة وهذا مستحيل والله عز وجل ما أراد إشاعة الفاحشة الله عز وجل ما أراد ذلك أبدا ولهذا شدد الحدود في هذه الجوانب إذن هذا الرجل الذي يقام عليه الحد إذا اعترف أو المرأة إذا حملت بغير زوج يعني ما تقام الحدود إلا بالاعتراف يعني حد الرجم على الزاني إلا بالاعتراف إذا اعترف على نفسه يقام عليه الحد ولذلك ذاك الرجل الذي كان جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب إقامة الحد عليه ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل جاء أمامه واعترف وقال طهرني يا رسول الله أعرض عنه راح للجانب اليمين وقدم هذا الاعتراف انصرف عنه راح الجانب الآخر وقدم هذا الاعتراف انصرف عنه حتى شهد على أمسه أربع شهادات اقرأوا سورة النور تجدون الأربع شهادات هذا الرجل لما عمل هذه الاعترافات على نفسه الرسول ما قال خذوه يلا أرجموه سأل أهله وجماعته هل هذا الرجل مجنون إذا كان مجنون لكان مريض ولا عنده حاجة لابد يراعى في هذه الحالة فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا على هذا الأساس طبق عليها الحد المرأة التي جاء بها غريبها أخوها أو عمها أو أبوها وهي حامل من الزنا حينما جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام عليها الحد مباشرة بل قال ارجعوا بها فإذا وضعت تأتون بها لأن لا في بطنها ما له ذنب والقضية قضية رجم الرجم معناه قتل نهائي راحت ووضعت وأخذت ولدها وجاء وليها معها مرة أخرى إلى الرسول فتقول أنا خلاص وضعت أقيم عليها الحد الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام سن الفطام كم إلى سنتين راحت وجلست سنتين حتى جاءت بالولد وفي يده كسرة خبز يعني معناه أنه يعتمد الآن على نفسه فقالت الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني فأقام عليه الحد شوف هذا التردد هي ما كانت مسجلة في الدفتر الفلاني إذا جاء اليوم الفلاني روح جيبوها أبدا الذي حملها إيمانها لما جاء يصلي عليها بعد إقامة الحد كما في الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه مسك بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت يعني ارتكبت هذه المعصية كيف تصلي عليها؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هل وجدت أحدا جاد بنفسه لله عز وجل كما جادت هي بنفسها؟ يعني هذا الاعتراف الذي اعترفت به ترددت على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أقام عليها الحد، هذه التوبة إضافة إلى إقامة الحد عليها. إذن الحدود هذه طبقت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطبقها الخلفاء الراشدون بعده، وكذلك الدول الإسلامية التي تطبق حدود الله عز وجل تقيم هذه الحدود على أصحابها، وفيها المصلحة كما قلنا لصاحب الذنب الذي ارتكبه وللمجتمع. فينبغي للمسلمين إذا أرادوا الأمن والاستقرار أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والكتاب بحمد الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث فيه أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل. الأولى: الذبح لغير الله، فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوب، كأن يذبح تقربا لغير الله، فيذبح للجن أو للصنم أو للشياطين كي يأمن إيذاءهم. والذبح عبادة لا تجوز إلا لله، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، وكذلك الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرن تعالى النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، فدل على أنه عبادة عظيمة لا تجوز لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الدين، وهو ملعون، أي مطرود من رحمة الله، فدل على أن الذبح لغير الله من أكبر الكبائر. كما سمعنا في هذا الحديث، وكما هو في السنة، وكما هو في القرآن، والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذبح كبيرة من الكبائر الذي هو الشرك، وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، والله عز وجل أخبر على أنه لا يغفره. أما المعاصي التي هي دون الشرك بالله عز وجل فهي التي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لا كما تقول المعتزلة وكما تقول الخوارج على أن من ارتكب يعني كبيرة فيها حد من حدود الله أنه خرج من الإسلام وأنه أصبح كافرا. فلا ينبغي مثل هذا أن يعتقد، وهو موجود الآن في كثير من الناس، كثير من الشباب يكفرون المسلمين. المسلم لا يكفر، وإنما يكفر من كفره الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب دون الشرك بالله عز وجل، فمن كفره الله عز وجل حكموا عليه بالكفر. أما يحكمون على الناس بالهوى فهذا لا يوجد عند أهل السنة والجماعة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثانية لعن الوالدين. فلعن الوالدين كبيرة، لأن الله لعن من يلعنهما، لأن هذا ينافي ما أمر الله به من الإحسان إليهما وبرهما بالقول والفعل. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا خالف هذه الأوامر ودعا عليهما باللعنة فإن الله يلعنه، يعني يطرده من رحمته. وقد لا يلعن الرجل والديه مباشرة، ولكن يلعن أبا الرجل، فيلعن أباه وأمه أو أمه، فقد تسبب بلعنهما فإن الله يلعنه. هذا فيه حديث كما هو معروف أن الرجل يلعن والديه، وهذا فيه غرابة عند الناس، قالوا: كيف يلعن والديه؟ يعني هذا أمر يعني صعب، ما في حد يلعن والديه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون متسببا، يلعن والدي الرجل هذا فهو يلعن والديه، إذن هو السبب الذي عمل هذا. أنت لعنت أباه فلعن أباك، لعنت أمه لعن أمك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، ما يظن على أن اللعن للوالدين ما يكون إلا مباشرة فقط، بل لو لعنت والد الآخرين فالآخرون سيردون عليك بمثل ما قلت فتكون سببا في لعن والديك، وينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك، وهذا موجود والشباب يعرفون هذا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والثالثة لعن من غير منار الأرض، والمراد بها المراسيم التي تكون على حدود الأملاك، بأن تكون الأرض مشتركة ثم تقسم وتوضع علامات على حدودهم أو على حدودها، فمن غير هذه المراسيم لعنه الله، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس. والرابعة تحدثنا عنها في شرح الباب، وهي إيواء المحدث. على كل حال هذه كلها كبائر كما سمعتم، ومنها ما هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك وأن يعظ أهله وأقاربه ومن يعني يعلمهم بهذه الأشياء، حتى يعني يكون المسلمون إخوة، وهذا هو المطلوب من المسلمين جميعا. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب ظلم اليتيم، وقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه من الكبائر كما سمعتم، هذه الآية في كتاب الله، لأن اليتيم هو من فقد والديه، وفي الأصل من فقد أباه، وهو في حاجة إلى المساعدة، فإذا كان هذا القريب له يأخذ حقه ويأكله فهذا جزاؤه، يأكل كأنه يأكل في بطنه نارا، ما يأكل أكل سليم. ثم بعد ذلك قالوا سيصل سعيرا، يعني الآن في الدنيا: إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا الشيء الذي يأكله كأنه أكل في بطنه نار. ثم بعد ذلك قال: وسيصلون سعيرا، وسعير هي النار في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الظلم، وهذا نص الله عليه عز وجل في كتابه، وهذا اليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة، فبدل ما تساعده تأكل حقه، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المظالم جمع مظلمة، مأخوذ من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم موبقة كبيرة عظيمة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. فالآيات والأحاديث كثيرة في النهي عن الظلم والتحذير منه، والله قد لعن الظالمين، واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. أما قوله تعالى في الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى للذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق، أنهم يأكلون في بطونهم ما يريدهم النار، وهم يظنون أنهم يأكلون طعاما هنيئا، ولكنهم إنما يأكلون نارا، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقال سبحانه: وسيصلون سعيرا، سيدخلون نارا شديدة يحترقون فيها ويصلاهم حرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سمعتم هذا الحديث، وهو في البخاري ومسلم، وفي هذا الوعيد الشديد على هذه الأعمال التي أكثرها موجود الآن، وكل واحد يعرفها، هذه الأعمال التي ترتكب، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. يقول هنا: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات هي التي توبق صاحبها وتورده المهالك. الصحابة سألوا، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما هي هذه السبع الموبقات؟ وأنا أقول هذا القول دائما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دين الله عز وجل، وينبغي أن يكونوا هم القدوة، وينبغي أن نقتدي بهم ونعمل مثل ما عملوا. فإذا وجدنا جماعة يقولون الصحابة كفروا، إذن ماذا نأخذ عن الصحابة؟ نأخذ عنهم الكفر؟ هذا معنى. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الصحابة لهم حقوق، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقد وعدهم الله عز وجل جميعا بالجنة. الجنة ما يدخلها كافر. الله يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في الجنة، لكن منهم أصحاب المنازل، يعني العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، وغيرهم ممن نص عليهم غير العشرة المبشرين بالجنة. فكل واحد نص عليه هذا النص ميزة لهذا الرجل الذي نص عليه، وأما الصحابة جميعا فكلهم إن شاء الله من أهل الجنة. وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وسبق الحديث عن الشرك، كونك تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تستغيث بغير الله، هذا كله شرك، وينبغي الإنسان أن يتجنبه. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجد قتل المسلم مطلقا إلا بالحق، بمعنى أنه إذا قتل يقتل قصاصا في الشخص الذي اعتدى عليه، وهذا هو الحق الذي يقتل به. ثم قال: وأكل الربا. أكل الربا يعني منصوص عليه في كتاب الله بالتحريم القاطع وبالوعيد الشديد على أكلة الربا، فينبغي المسلم أن يتجنبه. لكن قد يقول الإنسان: ما هو الربا؟ الربا هو الزيادة. لكن كيف الزيادة هذه؟ الزيادة أنت لو بعت واشتريت، لو بعت هذه الخصلة بآلاف لا مانع من ذلك في البيع والشراء، لكن كونك تعطيه هذا المال وتقول هذه ترجع لي 10%، يعني أعطيك 100 ريال وترجع لي 110، أو ترجع لي 100 ريال واحد، هذا هو الربا الذي لا يجوز. وكثير في البنوك يتعاملون بمثل هذا، فينبغي للمسلم أن يتجنب الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا لا يجوز أكله، ولا ينبغي للمسلم أن يتعامل به، فلا تقبل منه صدقة. إذا حجيت حجك لا يقبل، إذا تصدقت به صدقتك لا تقبل. فينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأشياء، لأن هذه الأمور الموبقة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وسبق الحديث عن أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، يعني التولي كونه الإنسان في المعركة مع المسلمين ضد الكفار ثم يولي يشرد، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هذا لا ينبغي للمسلم، يعني كونك تقذف رجل محصن تتهمه بالزنا، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن هذه كبيرة من الكبائر، وينبغي أن يقام فيها الحد على الذي يعمل مثل ذلك. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. والقذف كما هو معروف قد حدث يعني في ذاك الزمن القديم، وجاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل، وبين جزاء الذين ارتكبوا تلك الجريمة. وأقول للطلاب: اقرأوا سورة النور من الصفحة الثانية من أولها: الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اقرأوا هذه الآيات وشوفوا الحكم الصادر فيها، وأرجعوا لكتب التفسير يبين لكم من اللي ارتكبوا هذا العمل، من هم الذي عملوا هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، وأولها الشرك بالله، وقد سلف الحديث عنه. والثانية السحر، والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه. وأما في الشر فهو على قسمين: الأول حقيقي يؤثر بالأبدان، إما يقتل المسحور أو يمرض الجسم، وهو عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله، وهذا أعظم أنواع السحر. ينبغي أن نعلم على أن هذا السحر موجود الآن، لا يظن الإنسان أنه هذا ما هو في الكتب فقط، بل السحر موجودين ويتعاطون هذا العمل، وينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. فالسحر موجود، السحر كفر وتعلمه كفر، والسحر كما قال الصحابة حده ضربة بالسيف. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن هذه الأعمال موجودة في الوقت الحاضر، ومع الأسف يأتون الناس دجالين ويأخذون فلوس من الناس. يأتي الواحد يقول لصاحب المال العام الذي ما يفهم، أنا أعمل لك شيء تتحصل على ملايين. طيب كما يطلب منه، يطلب منه 1,000 أو 2,000 أو 7,000 أو 10,000 وخلها 20,000. طيب هذا الرجل المسكين، وبالفعل هذا حدث في بعض البلدان عندنا في المملكة هنا، يعني هذا الرجل المسكين لو كان عنده عقل، بس عقل يكفيه بدون علم، هيقول له كيف تطلب مني 20,000 وأنت تبغى تعطيني ملايين؟ أعطي نفسك الملايين هذه، لو كان عنده عقل يرد عليه بهذا. فهم يدجلون الناس ويأخذون أموالهم بهذه الأساليب، وهذا موجود. وكذلك العمل مع النساء والعقد هذه اللي يعملوها، هذه كلها موجودة. فينبغي المسلم أن يعلم أن السحر كفر وتعلمه كفر، وينبغي للمسلم أن يبتعد عنه ويحذر منه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الثاني سحر تخييلي، وهو أن يخيل الساحر للناس الأمور على غير حقيقتها، فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره، أو أنه يطعن عينه بأسياخ الحديد ولا تؤثر فيه، أو يأكل الجمر. وهذا مثل سحر سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق، فخيل للناس أنها تسعى. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لحظة، السحر الأول عرفنا على أنه حقيقة، يعني العقد وما يعمله هؤلاء السحرة للناس، ولكن فيه نوع وهو هذا التخييل الذي سمعنا. ففرعون إذا قرأتم في كتاب الله تجدون القضية مع موسى في عدد من السور، ويجيب السحرة. هؤلاء السحرة حينما جاءوا، وهذا بالرأي من الذين كانوا حاضرين، لأن موسى عليه السلام حينما جاء والله عز وجل يعني ميزه على غيره من الأنبياء بالكلام، وبأيش الناحية الثانية؟ بالرسالة. أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. بعد ذلك قال لفرعون أني جئت بآية أو ببينة فتطلي مع بني إسرائيل، لأنه يعذبهم وقتل أبنائهم واستحي نساءهم. إذن غدا إن شاء الله نكمل الكتاب هذا، وسننتقل للكتاب الثاني الذي خبره عند الأخ.